ما دام أن هذه الأنواع كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متساوية. وأما قوله رضي الله تعالى عنه وارضاه غير معنف لمن أخذ بغيره مما صح، ولا يجوز له أن يعنف، بل قد أخذ بالصحيح فلا يقال غير معنف في هذا، فمن أخذ بغير هذا أخذ بشيء صحيح. يعني كل هذه الأوجه من التحيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من اختاره يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاكما محسن، كلاكما محسن. لما اختلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه مع الصحابي الآخر في القراءة، فقرأ هذا ثم قرأ هذا، وهذا ثابت في الشرع وهذا ثابت في الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن. فلا يكون تفضيلا إلا إذا كان فيه شيء زيادة من الشارع يسمعنا نقول هذا، وأما إذا كان من البشر بجد ألفاظ غير ذلك فذلك أمر لا يعول عليه كثيرا، لكن من اختار ذلك فله. وأما التفضيل لا يكون إلا بما يفضل به الشرع شيء على شيء آخر. وما دامت كلها في السلام في تحية الصلاة على لله سبحانه عز وجل وفي السلام على نصير وعلى عباد المحسنين، فكل ما قاله الآخر ففي الثاني مثله، فيه بعض الجهات القليلة فهذه لا تضر. تفضل الشيخ. تسجيلها كلها موجودة، مش الصحابة كلها موجودة، عمر عنده تشهد، عائشة عنده تشهد، عبد الله بن مسعود تشهد، عبد الله بن عباس تشهد، هذا كلهم ذكروا تشهد، فهذا كل ثابت عنه. فكل من عمل بتشهد يقال له كما قيل كلاكما محسن، فقد أحسن. هذا الجواب الشافي الكافي في هذه المسألة، ما فيش غيره. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: وعن فضالة بفتح الفاء بزينة سحابة، وأبو محمد فضالة بن عبيد بصيغة التصغير لعبد، أنصاري أوسي، أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة، ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها، وقيل غير ذلك. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عجل هذا، أي بدعائه قبل تقديم الأمرين. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، أي بتحميده ربه، والثناء عليه هو عطف تفسيري، ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه وبالثناء ما هو أعم بأي عبارة، فيكون من عطف العام على الخاص. ثم يصلي هو خبر محذوف، أي ثم هو يصلي، عطف جملة على جملة، فلذا لم تجزم. على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، وهي مبينة لما أجمله هذا، ويأتي الكلام في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد، إلا أن ذكر المصنف له هنا يدل على أنه كان في قعدة التشهد، وكأنه عرف ذلك من سياقه. وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهو نظير إياك نعبد وإياك نستعين، حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستجابة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن فضالة بفتح الفاء بزينة سحابة هو أبو محمد فضالة بن عبيد بصيغة التصغير لعبد الأنصاري أو أنصاري أوسي أول مشاهده أحد ثم شهد بعد ذلك وبايع تحت الشجرة ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق وتولى القضاء بها ومات بها وقيل غير ذلك قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا أي بدعائه قبل تقديم أمرين ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وهو عطف تفسيري ويحتمل أن يراد بتحميد نفسه بالثناء ما هو أعم بأي عبارة فيكون من عطف العام على الخاص ثم يصلي وهو خبر أي ثم يصلي عطف الجملة على الجملة فلذا لم تجزم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم الحديث دليل على وجوب ما ذكر والأمر ليس كذلك لأنه بين أنه قد عجل وقد تمت صلاته فقال ما تمت صلاته يعني لم يقدم بين دعائه ما يستجاب له فبذلك دعاه النبي إلى أن يقول ما يقول وأما وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء ما شاء فليس فيه دلالة لأن يرد هذا حديث عبد الله بن مسعود السابق ماذا قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه ثم ليتخير بعدما يتم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ماذا ما شاء وأكد عبد الله بن مسعود ذلك وهو بقوله رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس الرسول نعم لما قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء هي من قول عبد الله ثم لفظة اللي هي فيها صراحة وهو قوله وهي من كلام عبد الله بن مسعود كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التشهد والصلاة ثم يقول يعني مقصود بالتشهد والصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم فليقل اللهم فإذا فعل ذلك وما فعل ذا فقد قضى صلاته يعني إذا فعل مثل ذاك الدعاء فقد قضى صلاته يعني هذا عبد الله بن مسعود كان يعلمهم ذلك يعني التشهد فليقول اللهم ثم يقول بعد ذلك فبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن ما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تم أي نعم يتخير من عبد ما دعاء ما شاء إذن دليل على أنه فتح باب التخيير الدعاء بما شاء لكن النبي في هذا الحديث الثاني الذي عمل به الرجل شد عندك الذي عمل الرجل بما ثبت عنده من نص أول وهو فليتخير من الدعاء ما شاء يعني فليتخير من الدعاء ما شاء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضيف له شيء زيادة على ما كان قد علم لأن حديث عبد الله بن مسعود في كذلك ثم لما قال فعل الرجل ما فعل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه تشهد وأتم التشهد ثم بدأ يختار الدعاء ما شاء قال النبي عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم يدعو بما شاء إذن ففيه دلالة أن الحمد لله والثناء عليه يستجيب الله تبارك وتعالى للدعاء بعد ذلك ولهذا حثه النبي وليس فيه دلالة على وجوب هذه الأمور وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بوضوح ففي حديث الأول دليل على أن هذه الأمور إنما هي زيادة ولكن لما كان الفضل فيها بالثناء على الله في آخرة وغير ذلك كان الأمر ظاهرا. قال رحمه الله: الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بما شاء، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره، فليتخير جميع، يقول فليتخير بالدعاء ما شاء. واضح؟ حديث عائشة كذلك، إذا قلتم رأيت من قبل ماذا قال لعائشة؟ عليك بجملي بجمل وجوامع الدعاء، ولم يقل لها احمد الله واثني عليه، يعني ذكرها بما يجب عليها، والله نسألكم من خير كل آجله وآجله. إذن فهذه الأحاديث كلها فيها دلالة على عدم هذه الأمور، وعائشة دلها النبي وهو في موطن بيان لها في هذا، إلا أن هذا الحديث زاد فيه النبي ما زاد في زيادة الفضل واستجابة الدعاء وعدم الاستعجال أثناء الدعاء بقول مثل هذه الأمور. فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، ولكن هذا الرجل يجب لابد أن يكون ماذا؟ قد تشهد، وإلا النبي لم يبين له التشهد، وإنما قاله الحمد والثناء على الله فقط. فإلا إذا أردنا أن نحمل الحمد والثناء على الله بالتشهد فالأمر ليس كذلك، لأن فيه زيادة على الحمد والثناء على الله فقط، وليس فيه الصلاة على النبي، وإنما فيه السلام على النبي وعلى عباد الله الصالحين. إذن على هذا الأساس يكون الأمر يعني بعيد جدا. فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء ومبنية لما، وهي مبينة لما أجمل ما أجمله هذا، يعني المقصود هذا مش مجمل، هذا مبين جاء في آخر الصلاة والدعاء فقط، وليس المقصود به أنه مجمل، بين التشهد في ذلك فهو بعيد كلية. ويأتي الكلام في الصلاة عليه الصلاة والسلام، هذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد. والعجب العجاب أنه قد قال من قبل: الحديث دليل على وجوب ما ذكر من التحميد والثناء عليه، وهو موافق في المعنى لحديث ابن مسعود. فكيف يخافك يكون موافقا لحديث ابن مسعود ثم لا نعرف متى كان الثناء والحمد؟ إذن ففي قوله في الحمد والثناء وهو موافق لحديث ابن مسعود دليل على أنه كان في آخر الصلاة، فذكره وتعجبه أين كان هذا لا محل له. واضح ولا ما واضح يا جماعة الخير؟ واضح. يعني هو المصنف ماذا قال؟ انتبهوا جيدا إلى كلام: وإذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد، وراي هذا نعم، فإن أحاديث التشهد تضمن ما ذكر من الحمد والثناء وما وهي مبينة لما أجمله هذا الحديث، وهذا بعيد يعني قلنا. ويأتي الكلام في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: وإذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل من ذلك الرجل كان في قعدة التشهد، وإلا فليس في هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد. هو يقول ليس دليل، وهو يقول هذا الحديث موافق لحديث ماذا؟ إذن ابن عباس متى كان ذلك كلامه؟ عليكم السلام. وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته. وين كان ابن عباس؟ في حديث التشهد، في قعدة التشهد، وإلا ما يصبح الحديثان موافقا. إذن فلا أدري كيف هو يقول بعد ما قال موافق لحديث ابن عباس وليختار ما تخير ما شاء من الدعاء، ثم يقول لا أدري هل كان في الصلاة، وأين المكان الذي يدعو فيه داخل الصلاة؟ سجود خارج عن هذا، سجود خارج عن هذا، دليل أنه كان في التشهد، أنا قال موافق لحديث ابن عباس. إذن ما أدري كيف أوقع الإشكال هو أنه كان ذلك على قعدة التشهد، إلا أن ذكر المسنة في معنى الدعاء. وين المعنى؟ معنى دعوات فليتخير من الدعاء ما شاء، والمعنى تاع ثاني والدعاء ليتخير من الدعاء ما شاء، وموافق. نعم في كلام ابن مسعود والجم ما شاء، لا مش كلام مسعود، النبي لهذا الرجل. نعم. ما معنى فليدعو بما شاء؟ بارك الله فيك. خلاص اذا موافق في كل هذه الجوانب، مش في هذه فقط، في جميع الجوانب، في الثناء والحمد وغير ذلك. لكن انا اقول ليس المقصود به موافق الثاني، لان هذا فيه زياده، ثم ليصلي على النبي هي. ليس موافق حتى بالمعنى. ما قلنا جاء في دلالة الإرشاد، هنا دلالة الإرشاد، إرشاد السياق يدل على أنه يرشده بما هو أولى، قالوا عجل هذا فقط، ما قالوش أخطأت وكذا وكذا، ثم دله دائما وبدا قوله فليقل فليفعل كذا بعد السياق، السياق هو اللي يحدد المقصود. هنا قال رحمه الله تبارك وتعالى: وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل، وهو نظير إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد والله وإياك نستعين في شرع هذا إخبار فقط مش وسائل. أين الوسائل وأين الغايات؟ إخبار ولا مش إخبار؟ شوف مقدمة بين يديك. الحديث هنا كن عجل بسير الأمر. يعني قلت لك الآن بعدما قال عجل هذا يعني سرع في دعائك لما دعا بدون حمد وثن. قالوا أنت قالوا تعجلت في فعلتك هذه، لكن أنت هذا الرجل هذا ليش فعل فعله؟ لما وصل له من نص آخر عبد الله مسعود فليتخير ما شاء الله. ما قال فليحمد الله ويثني عليه ثم حد الله حد عبد الله مسعود. ما قالوش هن حديث عائشة ما قالوش الحمد لله ويثني عليه وصلي على النبي لما أطالت هي في الدعاء وطولت عليه قال هذا قد أطلت قالت جل أبطأت نعم فأبطأت عليه قال يا عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت دخل الصلاة تكلمها فلما انصرف قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله قال قولي اللهم وراي الحمد والثناء والصلاة النبي وهو يعلمها فيما تقول بعد الصلاة إذن فدليل على أن هذا استحباب وليس وجوب من باب أن يزيد في الفضل ثانيا وهو نظير إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هذا إخبار مني أن نعبد الله ونستعين به ليس أنني قدمت عبادة ثم استعنت إلا أن السياق ممكن يستفاد منه لأن قد تسبق الاستعانة العبادة وقد تسبق الآخر هذا في أمر ثاني حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة كلامه إذا صلى أحدهم كأنه إرشاد جديد ويبدأ يبينه إيه هو لما قالوا عجل إذا صلى أحدكم هو قالوا عجل ما قالوا شو أنك فعلت منكر سجود السهو تركت واجبا نفعل إلى غير ما قالوا شيء كان ليش هو راو بعد ما قال عجل وصلاته تمت صحيحة كاملة لم يأمره لا بسجود سهو ولا بإعادة الصلاة ولا بأي شيء كان هل أمر بشيء من ذلك؟ هل أمره بشيء من ذلك الصلاة كاملة ولا لا؟ أجبني نعم لا بدون أقل خلاص بارك الله فيك صلاة كاملة خلاص يكفي معليش هذا جاء عقب عجلة وعقب أنه سلم فجاء فأخبره بعدما سلم جاءه فأخبره هذا كله بعد ذلك ثم ذلك حديث عبد الله مسعود ثم حديث عائشة هذا كل الأحاديث تدل على أن هذا السياق لا يحمل هذا النحو من تعالى الوجوب تفضل دعم الشيخ قال المصنف رحمه الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وقال الشارح رحمه الله وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا وإنما نزل به فنسب إليه سكن الكوفة ومات بها في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بشير بن سعد هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير شهد العقبة وما بعدها يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه يريد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليك فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند أحمد ومسلم زيادة حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد الحميد صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث أي إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك وهو تعليل لطلب الصلاة أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة ويحتمل أن حميدا بمعنى حامد أي إنك حامد من يستحق أن يحمد ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحق عبادك بحمدك وقبول دعاء من يدعو له ولآله وهذا أنسب بالمقام مجيد مبالغة ماجد والمجد الشرف والسلام كما علمتم بالبناء للمجهول وتشديد اللام، وفيه رواية بالبناء للمعلوم وتخفيف اللام. رواه مسلم وزاد بن خزيمة. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم، وأخرجها أبو حاتم وابن خزيمة في صحيحيهما. وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة وعن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد، والنسائي عن طلحة، والطبراني عن سهل بن سعد، وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه في الصلاة لظاهر الأمر، أعني قولوا. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق، ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة. ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل، وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل، ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها على الآل، إذ المأمور به واحد. ودعوى النووي وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مسلمة، بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله، فمن لم يأتي بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها، فلا يكون ممتثلا للأمر، فلا يكون مصليا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت إلى آخره يجب، إذ هو من الكيفية المأمور بها. ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك. وأما استدلال المهدي في البحر للمخالف على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الأذان، فإنهم لم يذكروا معه صلى الله عليه وآله وسلم فيه فكلام باطل، فإنه كما قال لا قياس مع النص، ولأنه لم يذكر الآل في تشهد الأذان لا ندبا ولا وجوبا، ولأنه ليس في الأذان دعاء له صلى الله عليه وآله وسلم، بل شهادة بأنه رسول الله، والآل لم يأتي تعبد بالشهادة بأنهم آله. ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي. وكنت سئلت عنه قديما فأجبت بأنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطا تقية لم وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول، وإلا فلا وجه له. وبسطت هذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطا شافيا. وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال، الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة، فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم، والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وآله وسلم، فتفسيره قرينة على تعيين المعنى المراد من اللفظ المشترك، وقد فسرهم بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. فإن قيل يحتمل أن المراد بقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أي إذا نحن دعونا لك في دعائنا، فلا يدل على إجاب الصلاة عليه في الصلاة. قلت الجواب من وجهين، الأول المتبادر في لسان الصحابة من الصلاة في قوله صلاتنا الشرعية لا اللغوية، والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين. الثاني أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به، والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة، وبهذا يتم إجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك. فسكت ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم أو علمتم. رواه مسلم وزاد بن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا أي دعونا عليك في صلاتنا أي في هذه الصلاة التي نقولها لما كما قال المصنف رحمه الله. فليس نحن في موطن كلام على الصلاة التي نصلي عليها وإنما نحن بصدد الكلام على تحقيق أمر الله سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا عند الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابي لما نزل قوله تعالى هذا قال هذه المقولة فلا اعتداد بما ذهب إليه المصنف في الأخير أن العرف ما العرف والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية وإنما يفهم الكلام من السياق والسباق. والأمر قال الصحابي قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك يعني ليس بسبب الكلام على الصلاة بوجه من الوجوه وإنما الأمر بتحقيق أمر الله في هذه المسألة. ولهذا في بعض الروايات الأخرى قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. إذن لابد من حمل الألفاظ التي هي على هذا السياق ولا ندخل الصلاة فيها بوجه من الوجوه. ففي قوله في زيادة ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أي في دعائنا. ما يسمحش لغوات في دعائنا ما يصبح لغوات لأن أين السياق والسباق في الصلاة. وقد علم عبد الله بن مسعود وقد علم عائشة وقد علم الصحابة كلهم التشهد ولم يذكر التشهد في الصلاة بأي حالة من الأحوال. ما فيش نص واحد فيه ذكر الصلاة على النبي في التشهد ما فيش حتى نص واحد حسب ما توصلت إليه الآن وبعد. وإنما فيه معان تشبث بها من تشبث بها أهل العلم. ما فيش شيء صريح مثل هذا يستطيع الإنسان يعول عليه. يعني فيما بحثت الآن أظن أكثر من أسبوع والله يعلم الله عز وجل والباب مفتوح عندكم يعني مصباح شرنا نقول فكيف نصلي عليك وجهه. وأما قوله فإن هذا فنشأتي بعد ذلك إن شاء الله. وأما قوله فإن هذا ترك الصلاة على الآل عند أهل الحديث فهو على خلاف ما كان يجب. وأن صحابة رضي الله عنهم مشحون عندهم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشحونة الأحاديث فيها الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر آل وغير ذلك. نعم. والروايات التي ليس فيها هذه الصلاة من الصحابي تروى قال على محمد مثل هذه الرواية على محمد ما قالوا صلى الله عليه وسلم ما أضافوها. إذن هذا كله ليتبين هذا الأمر ونسيد الوضوح الآن. ففي قوله فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أي التي أمرنا الله بأن نفعلها في صلاتنا أي تلك الصلاة التي أمرنا الله بها في صلاتنا فكيف نصلي عليك صلوا عليه فكيف نصلي عليك بهذا الأمر كيف نحقق هذا الأمر أي في صلاتنا أي في دعائنا. هذا هو الذي يجب فهمه من النص. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف نصلي عليك فقط فأجابه. وفي عند ابن خزيمة كيف نصلي عليك وين في نفس الأمر في نفس السياق ثمة في نفس الموطن زاد ابن خزيمة في الأخير الحديث في نفس لفظ الحديث ابن خزيمة قالوا علمنا كيف نصلي عليك زاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك علمنا قالوا يا رسول أمرنا الله أن نصلي عليك في حديث ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذا رواية ابن خزيمة ما فيش خلاف الرواية ما قال نفس الرواية لك وفي زيادة ابن خزيمة بهذه العبارة واضحة فعلا إذن بهذه العبارة ابن خزيمة. وبعد يعني بحث ولأي طويل هذا ما وجدت في هذه القضية والله أعلم. حتى هو تردد قال أمرنا الله، الرواية الأولى أمرنا الله كيف نصلي عليك، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وما أبو حميد الساعدي فكذلك. أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا نعم، قال قولوا اللهم صل على محمد. في حديث موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله، قال قول اللهم صل. عن أبي هريرة كذلك قال قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا. كعب بن عجرة قال قال ألا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا فقولوا اللهم صل على. عن أبي سعيد الخدري كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا. إذن حديث أبي مسعود حبسنا من حضرتكم الداخل الدم. أتانا رسول الله في حديث أبي مسعود الأنصاري، أتانا رسول الله وحديث أبي مسعود الأنصاري في حالتين، حديث الرجل وحديث سعد، قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فسكت أمرنا فكيف نصلي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى إلى آخره. حديث الثاني أتى محمد بن زيد بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حتى جلس بين يديه فقال يا رسول الله أما السلام عليك، عرفناه، فما الصلاة فأخبرنا بها كيف نصلي عليك، فصمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وددت أن الرجل لم يسأله، قال فقولوا، قال إذا صليتم علي فقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. هذه كلها داخل بالصلاة على النبي لما نزل قوله تعالى، ما فيش واحد داخل الصلاة، كلها على الصلاة على النبي لما نزلت صلوا على النبي. هذه تساؤلات كل الصحابة. مشكل الآثار كذلك الطحاوي يذهب، قال حدثنا القعنبي إلى حديث عن أبي هريرة قال حولت هذا، فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا. كذلك النسائي قال عن أبي قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا. البزار كذلك كيف أخبرني إلى غير ذلك قال قول كيف نصلي عليك، قال قول. بقات الآن الرواية اللي هي في مسند الإمام الشافعي اللي قال فيها أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة، فقال قول اللهم صل على محمد. هذه يعني روايات الثلاثة الأخرى والطرق الأخرى ما فيش يعني في الصلاة، وإنما هي يا للشافعي لأنه في مسنده يا لأحد الرواة، يعني هذه الرواية اللي فيها يعني في الصلاة ما فيش. الآن كما ذكرت اللي خرجوا حديث أبي هريرة ثلاثة أو أربعة بأسانيد مختلفة فيها كيف نصلي عليه كيف نصلي عليه، فيها هذه الزيادة التي تشبث بها الشيخ ناصر ومن ذهب إلى الوجوب وغير ذلك، قال يعني في الصلاة، فقال تقولون اللهم صل على محمد غير ذلك. نعم. كذلك زيد بن خارية قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد. زيد بن خارج الأنصاري قال سألت رسول الله فقلت يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال صلوا علي ثم قولوا اللهم بارك، صلوا علي ثم ادعوا قولوا اللهم بارك، هذه معناتها في صلاتنا في دعائنا، ولهذا قال اللهم بارك على محمد، كان فيها نوع من الشرح. طيب الرواية الوحيدة اللي فيها هذه هي رواية الآخر، فكيف عرفنا كيف نصلي عليك، زيد بن خزيمة عرف كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. الله أكبر. فكيف نصلي عليك إذا نحن صليت في صلاتنا، في صلاتنا في رواية صلى الله عليك، في صلاتنا صلى الله عليك التي أمرنا الله بالصلاة عليك، في هذه الرواية في زيادة صلى الله عليك مش تحبس عند صلاتنا فقط، صلى الله عليك. قال فصمت حتى أحببنا، قال يا رسول الله على الرواية الأخرى كذلك أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن نفس الرواية، يعني نعم نفس الرجل أحببنا أن الرجل تقريبا. هذه عموم ما استطعت أن أبحث ما وجد فيه نص فيه دلالة إلا يعني في الصلاة، والشيخ ناصر ساقوا على أساس من لفظ الحديث، وليس من لفظ الحديث، وإنما لراوي الروايات كلها عن أبي هريرة كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، فوردت يعني كأنها واحد حب يضيف في الصلاة، ما فيش أي شيء. إن كان هذا ما توصلت إليه بعد لأيين وبحث طويل دام أكثر من أسبوع زيادة. وعن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري القزرجي البدري شاهد العقبة الثانية، وهو نعم ولم يشهد بدرا وإنما نزل به فنسب إليه، سكن الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال قال بشير بن سعد، ترجمته بشير بن سعد هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير شهد العقبة وما بعدها. يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك مطلقا، لأنه لم يرد فيه لفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي، وهو الذي أمرنا بالاقتداء به، علم الصحابة كل ما صافاه في الصلاة إلا هذا التشهد، ما فيش مذكور عندك شيء من هذا؟ ما فيش. قلت لك الصلاة للنبي، رانا احنا نقصد الكلام مش التشهد، التشهد مسلم، احنا التشهد مسلم، ما كانش ماضي، ما الحاضر عندنا، الماضي راح قد مضى. وين ثم يصلي على النبي؟ هذا فدله في الدعاء بعدما ختم الصلاة، لو كانت واجبة لعنفه وعاتبه لترك واجب. وبينا قلت لك لا، حديث عبد الله بن مسعود فليتخير ما شاء، من فعل ذلك فقد قضت صلاته، وهو راوي الحديث عبد الله بن مسعود في بعض طرق الحديث. والله ما أدري من كتبتها هذه، هاي هاي ها حديث عبد الله عبد المسعود، فعلمه التشهد التحيات في حديثه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، إن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. عبد الله بن مسعود راوي التشهد، اسمع مني الآن، عبد الله بن مسعود راوي التشهد، يعني هذه العبارة رويت شغل مرفوعة، بعضهم رفع النبي وهي ليست كذلك مرفوعة ما تصحش، وإنما هي من قول عبد من قول عبد الله بن مسعود، وهو الذي تعلم التشهد وعلم الصلاة من أولها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها قال عبد الله بن مسعود: إذا فرغت، كما قال حديث عبد الله بن مسعود قال، فعلمه التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات. وفي الرواية الأخرى: وكان عبد الله مسعود يعلمنا التشهد فيقول، واضح، قال: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، بعد التشهد، إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، إن شئت فاثبت وزد من الدعاء ما شئت، وإن شئت فانصرف بالسلام. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لا في شيء، هذا زيادة، سلم قبل الصلاة ولا ما سلمش علمه صلى على النبي. أنا قلت لك يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا ثم دعاه، هو داخل الصلاة وقال والله يا، ولا بعد ما سلم، بعد ما سلم. إذا لو كان ترك واجب بش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، إذا الصلاة على النبي بالنسبة للدعاء لا من خروجه من الصلاة، يعالج هذا بالنسبة لمن أراد أن يدعو. آية وغير ذلك. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، هذا لمن أراد أن يدعو، ليش؟ لمن أراد أن يدعو، ومن لم يريد أن يدعو ينصرف له ذلك. ولهذا عبد الله بن مسعود قتل وهو راوي التشهد وهو صحابي مع النشه ما تاخذ جفامه، هو قال اذا فرغت من هذا، من ماذا؟ تشهد التحيات الله، فقد فرغت من صلاتك، يعني يقول السلام عليكم ونوض نوض على راس. هذا لمن اراد ان يدعو يفعل ذلك، ومن اراد ان يدعو ينصرف ينصرف. شيخنا الانسان تشهد ثم اتى لصلاه ابراهيم بدون دعاء وسلم، هل هذا مشروع؟ ما هوش مشروع، هذا خاص بالدعاء لمن اراد ان يدعو، قال عجل هذا. قال عبد الله مسعود، هذا عندنا فهم السلف، عندنا فهم سلفي. عبد الله مسعود قال عبد الله مسعود: اذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، يعني قمت هذا، ان شئت فاثبت وإن شئت فانصرف، غير قول والسلام علينا وعلى عليكم السلام لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيت تزيد تحمد الله وهذا مجد. الآن إذا قلنا هذا واجب، حتى الحمد والثناء على الله واجب. هذا جاء حديث نص آخر تقول الآن إحنا نتكلم على هذه الجزئية، لا تكلمني على أمر ما تتعود حد الآن وأنا نعلم فيك وسموت الآن وأنا نعلم فيك هذا ما نقوله تعود ما تعودش أنت على حق، مثل الصحابة الذين لم يسمعوا التعود وصلوا. شو أنا راني نتعود الآن ما تقول ليه ما تجيب الشيء في واحد آخر. قالوا فلينصرف وبعد تيجي فليتعود، تيجي باب فليتعود. سأبحث وأقول لك ماذا تقول، ولعلي أذهب نفس المذهب نقول لك مش يتعود مش لازم. ما نقولش بوجوبه، هذاك أمر آخر، هذاك له ضوابطه وأفعاله. أما عندنا الآن بالنسبة لهذا خاص بالدعاء، قالوا عجل هذا. أخ يا الأخ لست بسبب الآن رأي نتكلم على الصلاة الإبراهيمية الآن، اللهم صل على محمد. أكن معي الآن دك الآن قلت لك الآن أنا بسبب الكلام على هذه البيئية من خلال النصوص التي بين يدي، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للصحابة الذين تعلموا ونقلوا، والذين تعلم التشهد منه عبد الله مسعود قال إذا فعلت هذا فقد فرغت من صلاتك، إن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. كي تكمل هكذا وتكمل واشهد أن محمد عبد الرسول تقدر تقول السلام عليكم السلام عليكم جيغ عليكم. الآن في حد هذا النص، إذن هذا ما يدل على أن هذا الرجل ماذا فعل؟ دعا ولم يحمد. هذا الآن لو لم يكن في الصلاة الآن هذا قال عجل هذا، وش يستلزم عليه؟ فقولوا عجل في دعائه يستلزم على كل إنسان اللي حب يدعو في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا في سجود ولا لازم يثني على الله ويصلي على النبي ويدعو إذا في سجوده. تصبح الآن واجب في مغرب توجب أنت كل داعي إذا أراد أن يدعو لازم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ثم يدعو. وهذه جاءت خاصة بين في الصلاة عجلة، ولهذا بعض أهل العلم استدلوا على الدعاء بهذا، ذهبوا إلى أنه لازم إذا من يدعو لازم يثني يحمد الله ويثني عليه ويدعو يصلي على النبي. شو قلنا عم حديث آخر ها؟ حديث آخر هذا نفسه عجيب محجوب حتى آخر هذا دائما تبقى هذه الأعمال المسؤولات، لكن إحنا الآن بالنسبة إلينا جميع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك في هذا كانت مطلقة. إذن عندنا هنا قال في هذا النص اللي بيننا وعاش عبد الله مسعود يعني باش نشوف الوجوب ما نجد في ذلك. قال سمع رسول الله رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا. قال لو رأو تعجلت في دعائك، إذا أردت أن لا تتعجل يعني دائما الوجوب ما عندناش من النص، يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي قال عجل هذا ثم دعه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ، يعني يرشد إرشاد، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. يعني هذه إضافة لمن أراد ماذا؟ أن يدعو. قلت لك لمن أراد أن يدعو، لكن أنها تصبح واجبة بدعاء وبدون دعاء هذا لا. إذا لم تدعو تصبح مبتدع. يا عبد الله إذا دعوت فافعل، قال عاجلة في دعائه. لا الشيخ أنا في العموم في العموم. في العموم إذا لم تدعو تسلم وتخرج. بعد التشهد هو موطن دعاء. لا أنت نعود عشان النص وش يقول لك الآن. ما أريد فلسفة. اسمع الأخ. أنا الآن عندي نص لما يصبح الصلاة على النبي وأجيبها بغير دعاء نقول لقد زدت على النبي. ما قلت الوجوب حتى استحباب. إذا أنت لم تدعو صليت على النبي في هذا الموطن ما علمنا النبي صلاة عليه في هذا الموطن إلا لما رأى الرجل عجل قال عجل هذا ها؟ أقره النبي قال عجل فقط ما شاء الله تبارك الله أقره النبي يعني خالف الأولياء أنا أسألك قلت لك الآن عندي شيء بين يدي قال عجل هذا على لأنه دعا ولم يفعل الصلاة. قلنا عبد الله مسعود في حديث تشهد عبد الله مسعود في حديث في فعل عائشة ما في صلاة على النبي عجلة. بقى هذا النص هذا فهمنا ماذا؟ أن الإنسان كي يدعو بدون هذا في الصلاة ماذا؟ تعجل. إن شاء أن يدعو مثل ما أراد النبي أن يكون دعاه يحمد الله بعد ما يتجاهد يتجاهد في ثناء على الله وتحيات الصلوات وغيرها وأشهد أن لا إله إلا الله مع ذلك قال عجلة هذا. فنقول من أراد أن يدعو عليه أن يفعل ما أرشده النبي ودل عليه ليكون غير مستعجل في دعائه. ولهذا قال يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا، أي بدعائه قبل، شوف الشارح يقول أي بدعائه قبل تقديم أمرين اثنين، يعني كأنه شوف الآن يقول على الدعاء، هو رو الآن يشرح يقول على الدعاء لكن بعد يعود يخرج الوجوب الصلاة الممتحن. يقول هذا عجل هذا لماذا؟ بدعائه قبل تقديم أمرين اثنين، أمرين ثم دعاه فقال، هو سلم وخرج ثم كي سلم دعاه، قال له ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي وثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم يدعو. فإذا كان أنت دائما في تشهد الثناء فافعل ذلك استجابة لأمر النبي إلى إرشاد النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم الآن يجب دائما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا هذا لأنها دخلت عنا واجبة بدعاء وبدون دعاء بكلام أهل العلم، يعني قول سلوك دائما نرجع القول هذا. هذا والأمر الآخر هذه راح نرجع إلى صلاة النبي في التشهد الأول، يعني قلت لك الآن في الثاني، الآن رن الكلمة بالدعاء في الثاني، الآن أنا راح نرجع كذلك للأول، ولو أنهم أرادوا أن يجيبوا التشهد صلاة النبي في التشهد الأول، والتشهد الأول الأصل فيه ما فيش دعاء، يعني الآن من صلى على النبي ثم دا خالف الهدي النبوي. إذن على هذا الأساس لابد أن ينتبه طالب العلم ويراجع مثلا، أنا قلت لك يعني بحث بدلت ما في وشي والباب مال مفتوح. هناك دعاء بعد، قلنا إذا أطال الإمام سألتك مش حكم، أنت عندك حكم التعويذ الأربع، لأن الشيخ لا ينتقص بوجوب التعويذ بين الأربع نصلي أنا بصلي هذا كدعاء مطلق جاء وما دفع دعاء لا جاء به النسيتيات أما الذي يتكلم عنه لا دعاء اللي هو فليتخير ما شاء من الدعاء، هذا الذي يجب تشهد في شهادتين وإذا سلم خرج ما عليه شيء هو دكتور التعاويذ من أربع ما قلت كلام ابتداء هذه ما تكلمنيش عليها يا مبحث هذا خلاص بس فلتشرح لي شراسي وما قتل فيه الدعاء هذا كان ما عليه دعاء قالوا عاجلة ولم يثني فثني على الله وأحمد عاجلة ولم كين علم قال عاجلة عرفنا وش كين عرفنا بعد خلي هو علم قال عاجلة فقط عرفنا وش كين ما هلا نص عندنا تعرفوا اللي لك تقول عليه فضالة عندما قال عاجلة رجل عاجلة هل عندنا الآن في قوله عاجلة وش عندنا دار دعا فعجلة والنبي قال له اسمع احنا عندنا الان داعى فعجلة فلما داعى لان النبي علمه جواز الدعاء بعد التشهد فليتخير ما شاء من دعاء ولهذا ساقوا الامام بن حجر العسقلاني بعد ادعية التشهد شيخ يعني هذا نفهم يعني انك قالوا فليحمد الله ويثني عليه انه ما اثناش هذا هو شيخ ولكن في آخر الحديث قال فليثني عليه ويدعو بما شاء شيخ صاحب يدعو لو لم يدعو يدعو دعا مع أنه ذكره قال ويدعو هذا دليل أنه ممكن يكون ثناء الله عز وجل قالوا عجلة ترك أمرين اثنين يا هذا ترك الصلاة على النبي والثناء على الله ترك اثنين هذا عجلة بترك هذا أمرين اثنين قال إذا صلى أحدكم فليحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. شيخ هذا التعليم علمه بعد ذلك. قال له قال قال. علمه بعد ذلك أمر. قال له أنا علمه أمر اثنين ولا واحد بقى. عمرت لا علمه ثلاثة شيء. لا زوج. دعاء داخل شيء. لا ما خارج خلي خارج دعاء. هذاك برا موافق. هذا قد دعا به هو. قد دعاه هو هو دعا في المرة الأولى ولا ما دعاش إذا لم يدعو في المرة الأولى يعود يكرر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمد الله ويثني عليه ها لو كان ما دعاش ما يقولوش عاجلة يقرر وراقب هذا يا شيخ فهمت الآن لما قال هذا المقولة هذه قال على أي أساس لأنه دعا واستعجل في دعائه قالوا عجل هذا فلما تلم صار قالوا أسمع إذا بعثت في صلاتك فذا فاحمد الله واثني عليه ثم صلي على النبي ثم ادعو بما شئت معناتها الآن قالوا أنت راك دعيت بدون هذا فعجلت مرة جاية جيب هذا وهذا وادعو ما تعجلش هذا النص صريح ما كان شيء واعتبر غير ولهذا صاحب المؤلف عندما أشار إلى هذا الأمر إنه خالف أمرين شيخ الأصل في قراءة الآية فصلوا عليه وسلموا تسليما عند قراءتنا لهذه الآية يجب علينا لا لأن هذه هي قال هذا كصحابة سألوا كيفاش يصليوا على النبي قال إذا فصلوا لأنه أمر من الله. هناك بعض أهل العلم قالوا ولو مرة في الحياة يقع تجزئه قد وقع الواجب. نعم. جاء بالواجب. أي نعم. هذا وجوب الصلاة منه بهذه الصورة الإبراهيمية طويلة. وأما كل ما ذكر عنده البخيل وما ذكرته لم يصلي عليه. لم يصلي عليه يقول اللهم صلي على محمد بدون آل بدون أي شيء كان. لأن في عبارة أخرى إذا في أقصر تشهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وإبراهيم فيه الآل فيه الآل. شيخ شو كان يذكر هذه الأدلة يقول بالوجوب الصلاة ذكرتني فقلت البخيل. شيخ قالوا البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. شيخ قالوا في التشهد آخر تشهد ماذا نقول؟ نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تدعو. أنت بخيل على المجلس الشاهد أشهد أن لا إله إلا رسول الله أنت بخيل صلي على النبي ثم. لازم تسكت تسكت لازم في كل ما تسكت. دليل. والله يعني انا اشوف هما شو كان يقال وجهه ما عشان خلينا نشوف الوجوه على دليل حتى ما عنديش دخل كل بخيل بخيل حتى كي تذكر داخل تقرأ الآية لازم تقول صلي عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد من العلماء يقول كي تقرأ القرآن محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم. لا حديث هذا البخيل. والآن في الشهادتين في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله تقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله علمنا رسول أشهد أن رسول الله فنغى علمنا صف هذا الموطن هذا علمنا رسول البخاري. ويجوز تخيل بينك شوف تبعث لي وانا قلت لك قريب اسبوعين وانا نجبد شيخ ولا توصلنا بالله لا اذا من دعا لمن اي نعم مشروع بدعاء ويثني يثني وبالك هم يعرفوا غير يصلوا عن بي وتثني على الله من غير تشيخ ترتيب واجب من غير تشيخ وش نقول لك متى ها؟ صح الحمد مثلا انت كملت اشهد ان محمد عبده ورسوله وش قوله؟ روح اقرا في النصوص تعرف ايش قوله لا مش ارشدني شيء ما لا ارشدك ارجع للنصوص من بعد الراحل يعني دائما علمك من الحين نعطيك شويه وخليني في فسحه انا روح اتعلم شويه واحد شيخ الحديث الترمذي شيخ عام يقول له ان صحيح ذكروا العويشه في الموسوعة في المشروع الصلاه الابراهيميه شيخ قال اذا كل ما في الزوديه في كل ركعتين تتشهد وتدعو بما شئت ما عنديش عنديش ايه هذا اذا كان دعوته انا راني اقول باقي انا اذا قلت له شو قلت لك بني رحيم قلنا اذا كان امام طول في التشهد الوسط احمد الله واثني عليه وصلي على النبي وبعدين ادعي بما شئت ما خش مشكله شيخ نتكلموا على التشهد الاول مثلا شوف هذا انا قلت لك حتى في التشهد الاول انا قلت حتى في التشهد الاول لانه يلحق بانه ندعو مش راني يعني ايش قلت لك اذا دعيت هذا جيب هذا الشيء ارسلك اليه النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان الامام ما طولش قم انت قبل التعوذ نقول له شيخ الشيخ مع الامام بعد ما تعود خليها الامام اذا اراد الانسان الا يدعو حتى نبحث حتى ذوك انا ما اقدرش نقول لك حري النبي حتى سامع اذا كان علمني قال النبي يقول فهذاك ليس بدعاء هذاك امر النبي نقوله حتى بدون حمد بدون ثناء لانه كان في موطن ارشاد ودلاله ما قالش احمد الله واثني عليه الشيخ تعود الشيخ تعود قالوا هذاك النبي هذاك هو اللي قال هو الذي قال لي ثم اقول بلا بلا حمد ولا ثناء الشيخ ما يقول تعود من اربع ارشاد كيما نفسه بعد نفسه تعليم سنه الدعاء عائشه الدعاء نقول انا ذكر ان دعاء عشان نضيف له هذا الحمد والثناء وصلاه على النبي قبله ايه قبله شيخ يقول التعوذ كذلك من اربع ارشاد تعرف خلاص وبعدين نشوف ما نقدر نجيب بعد الشيخ اللي يقولكم قول بالوجود ما كان ما شيخ ما يستلزم هذا جاء خاص بالدعاء ليعجل اما الثاني اذا امرنا بقوله اذا صليتم فقولوا يصبح واجب يقول بعد تحيات مستعيد من اربع بدل هذا هو بعد صلاه النبي وإذا أردنا بالأفضلية أن نصلي الحمد لله ما يجوزها بالأفضلية لازم تكون معها دعاء استعاذة دعاء لا لم يجعلها النبي دعاء قال له قولوا في الصلاة فقط ولم يقل صلى فأحمد الحمد لله واثنوا عليه المنتظر حسن عبد النصوص نكتب بعد الحد والليلة كلامي بقية وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك